الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع. قال: ولا بأس بالانتفاع بجلدها، الضمير يرجع إلى الميتة، لا بأس بالانتفاع بجلد الميتة. قال: إذا دبغ. أولا اعلموا أن ما ذكي ذكاة شرعية فإن جلده طاهر لا يحتاج إلى دباغ، ما يحل أكله، ما يحل لنا أكله كبهيمة الأنعام، وذبح ذبيحة شرعية أو ذكاة شرعية فإن جلده يكون طاهرا لا يحتاج إلى دباغ، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. لكن بالنسبة للميتة، للميتة هذه شاة مثلا ماتت فأخذنا جلدها، فإن جلدها هنا لابد أن يدبغ، وهذا مراد قوله هنا: ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ، يعني كل ما مات بغير ذكاة شرعية فجلده إذا دبغ فإنه يطهر، كما جاء في الحديث: يوم إهاب دبغ فقد طهر. قال: ولذلك قال: لا بأس بالانتفاع بجلد، يعني بجلد الميدة. قال: إذا دبغ. الدباغة هي تنظيف الجلد، معالجته، تضع له مواد لأجل يزال منه القذر والنتن، فهذه الدباغة. فإذا دبغ الجلد الذي أخذ من الميتة، إذا أخذ من الميتة ودبغ هذا الجلد، فإنه لا بأس باستعماله، كما يقول هنا ابن أبي زيد: ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ. وقوله بجلدها هنا ابن أبي زيد رحمه الله لم يفرق بين جلد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، وهذه مسألة، هي مسألة هل جلد ما لا يؤكل لحمه إذا دبغ يطهر أم لا يطهر، يطهر أم لا يطهر، وهذه من مسائل أيضا مختلف فيها بين العلماء. والمشهور عند المالكية في قضية دباغ الجلد، المشهور عندهم أنه لا يطهر الطهارة الشرعية. جلد الميتة إذا أخذ ودبغ نعم يستعمل، لكن قالوا بأنه لا يطهر الطهارة الشرعية. ولذلك أول قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، قالوا بأن المراد بها الطهارة اللغوية التي هي النظافة وليست الشرعية. ولهذا هم يقولون: ذلك الجلد الذي أخذته مثلا من هذه الشاة الميتة ودبغته يحل لك أن تستعمله، لكن يقول: استعمله في اليابسات، لا تستعمله في المائعات، لأنك إذا استعملته في المائعات فإنه نجس، ويصير ذلك الشيء نجسا. فإذا المالكية في المشهور يرون بأن الجلد إذا دبغ لا يطهر طهارة شرعية، يبقى ميتة، يبقى له حكم الميتة وهي النجاسة، لكنه إذا دبغ يتنظف ويستعمل في اليابسات، الأمور اليابسة، أما إذا كان في المائعات فإنهم يمنعون ذلك. وهذا القول عند المالكية هو المشهور أيضا عند الحنابلة، ومما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب كتبه عليه الصلاة والسلام، قال: جاء فيه: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا بالميتة من الميتة، قال: بإهاب ولا عصب. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع بالإهاب، يعني بهذا الجلد، جلد الميتة، لكن ما فرق صلى الله عليه وسلم بين الذي دبغ أو لم يدبغ. وقالوا: هذا الحديث متأخر فيكون ناسخا للأحاديث الأخرى التي فيها أن الإهاب إذا دبغ فإنه يطهر. هذا على قول المالكية، وإلا فإن جمهور العلماء يقولون بأن الجلد إذا دبغ فإنه يطهر. لأن فرقت لكم يا إخوة: جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكيناه ذكاة شرعية فإنه يكون طاهرا، ما يحتاج إلى دباغة، ما يحتاج إلى دباغة، فهو طاهر. الآن ذبحت أنت الأضحية وأخذت هذا الجلد، هذه الهيدورة على الكبش، فهذه طاهرة، ما تحتاج إلى دباغة، وإنما تحتاج إلى تنظيفها ونظفها الإنسان، لا حرج في ذلك، لكن هي طاهرة. إذا ماتت شاة ثم أخذنا إهابها، أخذنا جلدها، هي ميتة وأخذنا جلدها، هنا هذا الجلد حتى يطهر لا بد من دباغته. قلت: المالكي يقول إنه لا يطهر بالدباغ، وإنما أول الحديث بأن وكذلك الحنابلة بأن المراد بها هو النظافة فقط وليست الطهارة الشرعية، للحديث الذي ذكرته آنفا في الكتاب. لكن الجمهور يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الإهاب والجلد إذا دبغ فإنه يطهر، ومن ذلك حديث ميمونة عند الإمام مسلم لما أهديت لها شاة فماتت الشاة، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ هو قال لهم الآن صلى الله عليه وسلم قال: هل أخذتم إهابها، يعني جلدها، جلد هذه الميتة، قال فدبغتموه، لماذا؟ لأجل أن يطهر. قال فانتفعتم به. لو كان ما يطهر بالدباغ ما أرشدهم إلى هذا صلى الله عليه وسلم، لو كان لا يطهر بالدباغ ما أرشد إليهم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا حديث ابن عباس عند الإمام مسلم، وجاء فيه أنه قال صلى الله عليه وسلم عن جلد الميتة: قال دباغها طهورها. وما رواه أيضا أبو داود في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قربة معلقة فطلب الماء، فقيل يا رسول الله إنها ميتة، لأن هذا القربة، هذه القربة التي وضع فيها الماء، قالوا إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تدبغ؟ قالوا بلى. فقال دباغها طهورها، والموجود فيها ماء من المائعات، ولو كانت نجسة وفي هذا المائع لتنجس، لكن لما دبغ دل على أنها طهرت، فقال صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها. ولهذا جمهور العلماء يقولون هذه الأحاديث تخصص ذلك الحديث العام الذي احتج به المالكية والحنابلة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فقالوا يخصصه. وأما قضية النسخ فالنسخ لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر الجمع، وقالوا هنا يمكن الجمع، لا ننتفع بالإهاب إذا لم يدبغ، وأما إذا دبغ فإنه يطهر وينتفع به. قال رحمه، وهذا القول قال به من المالكية سحنون، وقال به أيضا ابن عبد الحكم من المالكية وابن وهب. قال: ولا يصلى عليه ولا يباع. لماذا لا يصلى على ذلك الجلد؟ جلد يدبغ، المالكية يقولون لا يصلى عليه ولا يباع، بناء على أنه ما زال نجسا، لا يرون بأن الدباغ بأنه يطهر بالدباغ على قولهم على المشهور، ولذلك قالوا لا يصلى عليه ولا يباع. وأما إذا قلنا على قول الجمهور بأنه يطهر بالدباغ فإنه يصلى عليه ويطهر كما قال، ويباع كما قال ابن وهب رحمه الله، لأنه يطهر مطلقا. نعم. قال رحمه الله: ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها. لما تكلم عن الجلود الميتة الآن يتكلم عن شرع في الكلام عن جلود المذكات ما ذكيت، لأنه قال إذا ذكيت، قال إذا ذكيت يعني إذا ذبحناها، لكن قوله هنا لا بأس بالصلاة يعني إذا أخذنا جلد ميتة يقول لا يصلى عليه ولا يباع، بناء على أنهم يرون بعدم طهارتها. وقلنا الصحيح أنها تطهر بالدباغ، ومن ثم يجوز الصلاة عليها ويجوز بيعها. لو هنا قال ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها، يعني أنه يجوز ما ذكره ممنوعا في الحالة الأولى، لكن هذه الحالة تتعلق بالذكاة. لكن في قوله هنا ولا بأس بالصلاة على جلود السباع، ما المراد بالسباع؟ هنا صاحب الفواكه الدواني قال يمراد بها أمران. الأول قال أحدهما جلد مباح الأكل بعد ذكاته تجوز الصلاة عليه. جلد مباح الأكل بعد ذكاته، ذبحت الأضحية من بهيمة الأنعام من الضأن مثلا، ذبحتها وأخذت الجلد، فهذا الجلد طاهر ويصلى عليه. قال ثانيها محرم الأكل، ما يحرم أكله، لا يجوز أكله. قال يذكى لأنه عند الضرورة ولا يجوز الصلاة عليه، يعني أدخل في صنف السباع المذكورة هنا التي تذكى. قال محرم الأكل، يعني هنا تأتي المسألة مسألة السباع، جلود السباع النمر ولا جلود الأسد وغير ذلك، هل تطهر هذه أم لا تطهر؟ تدبغ، حتى لو تدبغ تطهر ولا ما تطهر؟ هو نص هنا على الذكاة، ولذلك المالكية يرون بطهارتها، يرون بطهارة بأن هذه الجلود بأن جلد السباع يطهر. هنا ما دام ذكي فيرون بأنه يطهر، يصير طاهرا، التي هو الطهارة الشرعية، وليس المراد بها الطهارة اللغوية التي أول بها الحالة السابقة، وإنما هنا إذا ذكي، في حال ما إذا ذكي فيرون بأنه يطهر، وما دام يطهر يصلى عليه وكذلك يباع، كما قال هنا رحمه الله ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها. فهذه إذا عندهم طهارة، المالكية يرون بأنها تطهر جلود السباع، وكذلك الحنفية، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم ذكاته، وقوله صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم ذكاته، قالوا شبه الدباغ الدبغ بالذكاة، شبه والمشبه أقوى من المشبه والمشبه به أقوى من المشبه، فقالوا بأن قوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الأديم دباغه، فإذا هذا يدل على أنه إذا ذكي فإن إهابه يطهر حتى ولو كان عنده من السباع، استدلوا به على العموم، حتى السباع إذا ذبح فإن ذكاته ولا يحل أكله، لكن ما دام ذكاه فإن ذلك الجلد ينتفع به ويكون طاهرا. قلت هذا على قول المالكية، وكذلك الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون بأن جلود السباع لا تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع، ومما عللوا به ذلك أن نهيه عن افتراش جلود السباع لأنها لا تطهر. نعم، طبعا هذه المسائل مسألة الجلد والإهاب وما يتعلق بطهارته من عدمه، وهذه التفصيل أنا لا أعلق فقط على كلام أبي زيد، وإلا هي محلها في كتاب الطهارة. نعم. قال رحمه الله: وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة. نعم، في الحديث نهى عن افتراش جلود السباع دون تفريق بين ما ذكيت أو لا تذكى، ذكيت أم لم تذكى، فإنه نهى عن افتراش جلود السباع عليه الصلاة والسلام. قال: وينتفع، أي أنه يجوز الانتفاع، قال: بصوف الميتة وشعرها، الذي ينزع منها بعد موتها، فينتفع بالصوف والشعر إذا نزع منها بعد موتها. قال: وما ينزع منها في حال الحياة، وكذلك في حال الحياة إذا نزع منها فإنه ينتفع بالصوف وينتفع بشعرها. لماذا؟ لأن هذا يتعلق بما لا تحل فيه الحياة، هذا الآن الصنف الذي يتكلم عنه لا تحل فيه الحياة، الشعر لا تحل فيه الحياة، والصوف لا تحل فيه الحياة، بدليل أنك لو أخذته من مثلا من الشاة وهي حية فإنها لا تتألم، تأخذ من الشاة وهي حية فإنها لا تتألم، فقالوا هذا الصنف يتعلق بما لا تحل فيه الحياة، فهذا الذي لا تحل فيه الحياة إذا أخذته من الحي ولا من الميت فإنه لا بأس به، إذا أخذته من الميتة نجسة، وأخذت صوفها وشعرها فإنهم يقولون لا بأس باستعماله لأنه ليس نجسا، والدليل على طهارته أنه لا يوجد دليل على نجاسته، نعم. قال رحمه الله: وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها. قال: وأحب إلينا، يعني معشر المالكية يقول أحب إلينا أن يغسل هذا الشعر والصوف، ويقول أنه لا بأس باستعماله، وهذا الذي يؤخذ منه يؤخذ من من من من الشاة حية كانت أو ميتة فإنه أخذ إذا أخذ منها فإنه لا بأس باستعماله، لكن يقول وأحب إلينا أن يغسل لعله يشك في طهارته ونحو ذلك، فإنه يغسل هذا الصوف وذلك الشعر. ثم قال: ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وألنيابها. لماذا لا ينتفع بها؟ لنجاستها، فهم يرون نجاستها، ولهذا قال لا ينتفع بها، أخذتها من الحي ولا أخذتها من الميت، لأنه قال ولا ينتفع بريشها ويقصد الميتة، ولكن كذلك إذا أخذت من حي. قال: ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها، لأن هذه فرق بينها وبين الشعر والصوف، هذه مما تحل فيها الحياة، الفرق بين الشعر والصوف، وهذه المذكورات هنا أن الصنف الأول متعلق بالشعر والصوف لا تحل فيه الحياة، وأما هذا فتحل فيه الحياة، ومن ثم قال لا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها. لماذا؟ لأنها نجسة، تأخذ حكم النجاسة، والجلد كذلك مثله، لكن الجلد سبق أنه إذا دبغ فإنه يطهر. نعم. قال رحمه الله: وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك. قال: وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك، يعني وقوله هنا في الكلام السابق وأظلافها وأنيابها يشمل ناب الفيل، لكن خصه بالحكم لوجود خلاف فيه. قال: وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك، اختلف في حكم استعماله وهل هو نجس أم ليس نجسا، اختلفوا في هذه الكراهة، هي كراهة التحريم وهي كراهة تنزيه. نعم. قال رحمه الله: وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل، ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد، وليتحفظ منه، وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي. قال سحنون: إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله. قال: وما ماتت فيه فأرة من زيت أو سمن أو عسل ذائب طرح، يعني ذائب ترجع إلى السمن وإلى الزيت. قال: وما ماتت من فأرة، فأرة ماتت، سقطت في زيت وماتت، ولا سقطت في سمن وماتت، ولا سقطت في عسل وماتت، وجدت ميتة، فتحت العسل وجدت الفأر، فيها فأر ولا سمن ولا زيت. قال: ذائب، يعني هذا راجع إلى السمن ذائب ولا الزيت الذائب. قال: طرح ولم يؤكل، لا يؤكل. لما؟ لأنه نجس، لأنه يتنجس. لكن أنا يتكلم عن المائع، قال ذائب، إذا سقطت الفأرة في شيء مائع، في العسل ولا في السمن ولا في الزيت الذائب، يقول رحمه الله: طرح ولم يؤكل. لماذا لا يؤكل؟ لأنه نجس. قال: ولا بأس أن يستصبح بالزيت، يعني يجوز الآن ما دام نجس لا يؤكل، لكن هل يجوز استعماله في شيء آخر؟ قال: ولا بأس، أي أنه يجوز أن يستصبح بالزيت، يعني يقد به، تقد به النار والمصابيح. قال: وشبهه في في في غير المساجد، في غير المساجد تنزيها للمساجد عن النجاسات، لأن الآن له حكم النجس، حكم النجاسة، فهو نجس لأنه سقطت فيه الفأرة وهو مائع. طيب الزيت هذا قال يجوز أنك توقد به النار، توقد به النار ويستضاء به. قال: إلا المسجد، لأن المساجد تنزه عن النجاسات. قال: ويتحفظ منه، يتحفظ منه لأنه نجس. هذا الذي يستصبح الآن لما يأخذ الزيت ويريد أن يشعل به نارا ولا إنارة، قال يتحفظ لأنه نجس، يحذر من أن يصيبه شيء في بدنه ولا في ثيابه. قال رحمه الله: وإن كان جامدا، إن كان يرجع إلى السمن والزيت والعسل، لأنه في الأول قال ذائبا، وهنا قال إن كان جامدا، الفأرة سقطت في سمن وهو جامد ولا في زيت جامد. قال: طرحت، أي الفأرة، تنزع الفأرة فقط، وما حولها وأكل ما بقي. يعني الآن الفرق بين المائع والجامد، المائع قال هو كله نجس، يتنجس بوقوع الفأرة فيه، وأما هذا الجامد إذا سقطت فيه الفأرة فتأخذ الفأرة وما حولها مما يظن أن النجاسة قد أصابته فقط، لأنه ما دام جامدا فالنجاسة لا تكون في كل في فيه فيه جميعا، بل تكون ما حولي الفأرة. فلهذا قال تأخذ الفأرة، قال طرحت الفأرة وما حولها مما يظن فيه سريان النجاسة، مما يظن فيه سريان النجاسة. قال: وأكل ما بقي لأنه ليس نجسا، أكل ما بقي لأنه ليس نجسا. يعني هنا هو فرق بين سقوط الفأرة في مائع أو في جامد، إن سقطت في مائع تنجس ولا يجوز أكله، إن سقطت في جامد فتزيل الفأرة وما حولها مما يغلب على الظن ويظن أنه تسرت إليه النجاسة فينزع، والباقي يحل أكله لأنه لم يتنجس. قال سحنون: إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله، لأنه بذلك يظن أن تسري النجاسة في جميعه، يعني هذه الفأرة بقيت مدة طويلة حتى هو جامد وبقيت مدة طويلة فيه، فيخشى هنا أن تسري النجاسة في جميعه. ومن ثم قال هنا سحنون: إلا أن يطول مقامها فيه، يعني الفأرة، قال فإنه يطرح كله. والدليل على ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه أبو داود: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وهذا بناء على صحة ذلك، فمن صح عنده هذا الحديث فرق بين الجامد والمائع، وهذا نص على صحة الحديث، فهو نص في التفريق بين الجامد والمائع، إن سقطت في مائع فإنه لا يؤكل، وإن سقطت في جامد قال وقال فإن كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وفي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوه وما حولها وكلوا. قال: ألقوه وما حولها وكلوا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة لما يفرق بين الجامد والمائع، قالوا سقطت فأرة في سمن، فقال صلى الله عليه وسلم ألقوه وما حولها، قال وكلوا، يعني سواء كان جامدا ولا كان مائعا. ليس هنا التقييد بكونه جامدا يلقى ما حوله ويؤكل الباقي. ولذلك من أهل العلم من أخذ بحديث ميمونة وقال بأن الفأر إذا سقط في سمن فإنه يلقى ما حوله وبعد ذلك يستعمل ويجوز استعمال الباقي ولا يتنجس، فلم يفرق بين الجامد وبين المائع، ولكن جمهور العلماء يفرقون بينهما. ولذلك من استنباطات أبو بكر بن العربي، من استنباطات أبي بكر بن العربي رحمه الله من حديث ميمونة ذاته في قوله صلى الله عليه وسلم ألقوه وما حولها وكلوا، قال رحمه الله وما حولها، قال كان جامدا في قصة ميمونة، مع أنه لم يذكر، قال لكن كان جامدا. لماذا؟ قال لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول، لو كان مائعا لم يكن له حول، فأرى وما حولها وفي مائع، فكيف هذا حولها؟ لأنك إذا نزعت الذي حولها سوف يحل محله المائع الآخر بسرعة، فيكون أيضا ما حولها، ومن ثم سيكون الجميع ما حولها الذي في الإناء. ولذا قال هنا رحمه الله لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول، لأنه لو نقل من أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في الحال، فيصير مما حولها فيحتاج إلى إلقائه كله. فإذا هذا الحديث هنا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه في القصة أنه كان جامدا أو مائعا، ولذلك ولكن قيد بالحديث الآخر، لكن من يضعف عنده الحديث الآخر يؤتى بهذا التأويل الذي ذكره بكر بن العربي رحمه الله، أن قوله صلى الله عليه وسلم ألقوه وما حولها أي أنه كان جامدا ولم يكن مائعا. طبعا هنا ذكر في الحديث السمن، وهم قاسوا عليه ما في معناه من زيت وعسل. نعم. قال رحمه الله ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، أي أنه يجوز أكل وطعام أهل الكتاب وذبائح أهل الكتاب، وإن كان المراد بقوله ذبائحهم هنا المراد بها الطعام، طعام أهل الكتاب المراد بها ذبائحهم، كما في قوله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين المراد بطعامهم المراد به ذبائحهم، المراد به ذبائحهم. فإذا ذبحوا وذكوا ذكاة كما يذكي المسلم ذكاة شرعية بالشروط التي عرفناها، فإذا ذك الكتابي فإن ذبيحته تحل ويجوز للمسلم أن يأكل منها، فالله أباح لنا ذبائحهم. نعم. قال رحمه الله وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم. قال وكره أكل شحوم اليهود منهم، منهم يعني من أهل الكتاب، أهل الكتاب النصارى واليهود، فإذا ذبائح اليهود والنصارى إذا ذكوا ذكاة شرعية يعني يذبح ويقطع ما يجب قطعه مثل المسلم فإنها تحل، فإن تلك الذكاة تحل. طيب هنا استثنى شيئا، قال بالنسبة لشحوم ذبائح اليهود، فقوله منهم يعني من أهل الكتاب. قال رحمه الله وكره أكل شحوم اليهود منهم، يعني يكره للمسلم أن يأكل شحوم ذبائح اليهود، لكن لا تحرم عليه، ولهذا قال من غير تحريم، لأن الكراهة هنا بيّن بها أن المراد بالكراهة كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية. لماذا غير تحريم؟ لأن الذبائح اليهود أباحها الله لنا فيجوز أكلها بشحومها، لكن لماذا هو قال بالكراهة؟ لأنه ورد في شرعنا أن اليهود قد حرمت عليهم شحوم ذبائحهم، حرمت عليهم شحوم ذبائحهم، وانطلاقا من ذلك هو قال بالكراهة، أنه يكره المسلم أن يأكل من تلك الشحوم التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليهم، لكن من غير تحريم، بناء على أنه يجوز أن يأكل من ذبائحهم كلها. نعم. قال رحمه الله ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي. نعم، لأن المجوسي ليس من أهل الكتاب، الذين تحل ذبائحهم هم أهل الكتاب، المسلم وأهل الكتاب فقط، وأما المجوسي فلا تحل ذبيحته، وهذا بالإجماع كما نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، وقال أجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل. نعم. قال رحمه الله وما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم فليس بحرام. قال وما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم، والضمير يرجع إلى الجميع، إلى أهل الكتاب وإلى المجوس، فما كان من طعامهم خبز مثلا ولا حلوى ولا نحو ذلك وليست من ذبائحهم، قال رحمه الله فليست بحرام، أي أنه يجوز أكلها، فيأتي طعام عند المجوس، طعام من أهل الكتاب، من غير حتى من غير ذبائحهم فإنه يجوز، ف فإنه يجوز أكلها. إذا كان بالنسبة للمجوس الذي لا تحل ذبيحته يجوز أكلها، فأهل الكتاب أيضا يجوز أكل طعام أهل الكتاب الذبائح وغير الذبائح، والمجوس لا تحل أكل ذبيحته، ولكن ما يأتي من طعام من غير ذبائحهم فإنها تحل. وهنا نكون قد وصلنا إلى المقصود، لأن بعد ذلك سيشرع إن شاء الله في الصيد. ونسأل الله أن ييسر، النية معقودة أن نشرح الرسالة، أن أشرح الرسالة، النية معقودة، ونسأل الله أن ييسر، أن ييسر ذلك في وقت من الأوقات، والله تعالى أعلم. قال: ما هو دليل المالكية في حد قطع الأذن بالثلث؟ بالنظر إلى الغالب، النظر إلى الغالب، يعني إذا لما جاء استشراف الأذن وأن التي ذكرناها في الحديث في حديث علي بن عن أنه يصح عندهم المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء، فهذه قالوا لا تصح، وكذلك ما قطع من الأذن إلا إذا كان يسيرا، لأن إذا كان يسيرا هم بالنظر إلى الغالب، بالنظر إلى الغالب، فإذا كان شيئا يسيرا فالغالب بقاء الأذن، ومن ثم حددوا بذلك، وليس ثمة يعني دليل في التحديد، ليس عندهم دليل منصوص أقصد في ذلك. قال: ماذا يقول النائب عن المضحي؟ بسم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك، اللهم هذا عن فلان أهل بيته. نعم، يقول ذلك، يقول أن هذا عن فلان، ومثله مثلا في النسيكة والعقيقة إذا ذبحها فإن يذكر عن من ذبحت عنه أن عقيقة فلان أو نسيكة فلان. هل تسقط الأضحية عن المسافر؟ المسافر إن كان قادرا على الأضحية ويستطيع ذبحها فإنه يذبح الأضحية، فإنه يذبح الأضحية ولا تسقط عنه، بل المطالب المخاطب بها هو المسلم القادر، المسلم القادر ما دام يقدر على ذبح الأضحية مسافرا كان أو غير مسافر فإنه يذبحها. قال: ما حكم ذبح الأضحية باليد اليسرى ولا ينقص من أجرها؟ أما ينقص من أجرها فلا ينقص من أجرها، والذبح باليسرى جائز كالذبح باليمنى، ولا يشترط أن يكون الذبح باليمنى، لا يشترط أن يكون الذبح باليمنى، ذبح باليمنى وذبح باليسرى فإن هذا جائز، لكن يبقى شيء وهو قضية أنه يذبح باليمنى باعتبار أنها الأقوى في الغالب، وطبعا إذا كانت قوية فهذا يكون أسهل في الذبح. طيب، أنا قلت لا تشترط لا اليمنى ولا اليسرى، لأن المطلوب ماذا؟ المطلوب إنهار الدم والذبح، ما أنهار الدم وذكر اسم الله فكلوا، ذبحت بيمينك ولا ذبحت بيسارك تحل الذبيحة. لكن إذا نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فيلحظ هنا اليد الأقوى، فإذا كان اليمنى في الغالب الناس اليمنى هي الأقوى، وهذا يكون أسهل في حز السكين وإراحة الذبيحة، فتكون هنا اليمنى هي الأفضل. لكن لو جاءنا إنسان بالعكس قال: يا إخوان أنا أيسر، أنا اليد اليسرى عندي أقوى من اليمنى، ولو ذبحت باليسرى يكون أسهل من اليمنى، فنقول هنا اليسرى أفضل، اليسرى هنا أفضل ما دام هي الأقوى والتي تكون الأحسن في الذبح وإراحة الذبيحة. قال: هل تجزئ الذبيحة؟ تؤكل إذا ذبح الرجل ورفع يده ثم أعد الذبح، هذا ذكرته في الدرس قبل المغرب، وقلت الضابط في ذلك أن يدركها حية، أن تبقى حية، يعني إذا ذبح ثم رفع يده ولم يتم الذبح ثم وضع يده مرة أخرى وأتم الذبح عند الثانية لما ذبح كانت حية فإنها تحل، إذا كانت حية فإنها تحل. أما لو ذبح ولم يتم الذبح، وش معناتها لم يتم الذبح؟ حز السكين وقطع المريء فقط أو قطع البلعوم فقط وبعد ذلك رفع يده، جاء ليتم الذبح فإذا بها ماتت، هنا لا تحل. لكن لو عاد المرة الثانية وجدها حية وأتم الذبح فإنها تحل. قال: هل من ينوي الأضحية فأخذ من شعره وأظفاره، من لم ينوي الأضحية فأخذ من شعره وظفره فأتاه الله مالا، هل تجزئ أضحيته وليأثم على أخذ من شعره؟ ما يأثم الإنسان إذا أراد أن يضحي وأهل إلهاله ذي الحجة، قال صلى الله عليه وسلم: فليمسك عن شعره وأظفاره، هو يريد أن يضحي. طيب، يأتينا إنسان يقول: أنا نعم هل له إلى ذو حجة وأنا لا أريد أن أضحي لأني ما أستطيع الأضحية، ما يستطيع الأضحية، فمر اليوم الأول والثاني له أن يأخذ من شعره وأظفاره، لأن الذي لا يأخذ هو الذي يريد أن يضحي، لكن هذا لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يضحي بناء أن يقول أنا هذا العام ليس عندي مقدرة مالية لأشتري أضحية، فيأخذ من شعره. مرت مثلا 5 أيام، اليوم الخامس رزقه الله أضحية، وهبه أحد أضحية، الآن يريد أن يضحي. من الآن لما يريد أن يضحي يمسك بقية الأيام عن شعره وعن أظفاره. هل يجزئ في الأضحية الخصي الذي يولد بهذا العيب؟ نعم يجزئ، بل حتى ولو فعل ذلك، فقد مرة ذكرت أن الخصي يجزئ أضحية، ومر معنا بكلام ابن زيد رحمه الله أن فحول الضأن خير من خصيانها، الجميع يجزئ لكن الفحول خير من الخصيان، قلنا هذا عند التماثل في الأمور الأخرى. لكن لو مثلا وجدنا الخصي أسمن وأحسن منظرا من هذا الفحل فإن الخصي يكون هو الأفضل، يعني الجواب عن السؤال أن هذا المخصي أو يولد هكذا فإنه يجزئ أضحية ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.